هتقول له مش عارف ايه هيقعد يقول الموضوع هزار وبتاع ولازم تديله الاوردر لقيته هيهزر وتديله اوردر مره واحده ثاني وتكون واضح وصريح بقول لك يا ابطال امسك العوامه وستاند باي لما نبقى جاهزين هنكلمك ما تندهش علينا ثاني خلاص انا بقى لي ربع ساعه اصل انا بقى لي نص ساعه اصل يا ابطال هيقعد يعني هو في قصه طويله والبحر بيحدفني يمين والبحر جايبني شمال ستاند باي ابطال بص لما ابقى جاهز هبلغك انا هتقعد اصلا معلش عشان خاطرنا اصلا عارف انك مش عارف ايه اصلا مش عارف ايه اصلا هتقعد تفتحه مواضيع بقى وهو هياخد عليك وانت هتاخد عليه انا زمان كنت باخد عليه وهو لكن خلاص انا وصلت مرحله دلوقتي المفروض ما ياخدش عليا بقى يعني مش هقعد كل ما اطلب منه شغلانه اقعد اتكلم معاه يعني هو مره الثانيه الثالثه ايميل على طول زيع الراجل ده عرفنا ياخد استبعاد ياخد يجيب واحد ثاني مكانه مش هتقعد تتحايل على حد كتير لازم يبقى الكوميونيكيشن بتاعك زي ما قال الباشمهندس فايق كده دي حاجه مهمه انا كنت عايز اتكلم برضو فيها في الاتيتيود دوت في السيلف ديسيبلين نفسه لان برضو الجزء بتاع ان انت تعتبر دوت عامل سيلف ديسيبلين لوان والموظف يعني هتلاقي بتعتبر طول عمرهم اتعلمنا من الاجانب ان الناس انت بدل ما تضايق وعطل لا انا مفيش حاجه والله بدل ما انت اشتغل مثلا بيقعد بالست شهور او تسع شهور على البرش اه مش خايف احنا بندرب الشغل بتاع مش هيوقف لا والله من بره عادي تقول لي ايه ماشي السيلف ديسيبلين ده اللي هو من عنده انضباط زياده يعني ايه يعني الراجل ده بيقعد تسع شهور على البرش كل يوم بيطلع لك يفتح لك باب الطور الساعه 11 وتلت 11 و22 دقيقه لا هو 11 و20 دقيقه مثلا في الاخر بيفتح باب الطور دخل بيعمل ايه باب الطور جاي الكوبايه بتاعته حط فيها حبه النسكافيه قلب النسكافيه 11:25 يقف في خمس دقائق بص انت بتعمل ايه 11:30 يقول لك اي جات يو تسع شهور بالساعه بالمسطره فعنده انضباط زياده خلاص هو الراجل دوت وعنده اتيتيود ان هو اساس نفسه على كده زي مثلا انا عايز اعرف منكم مين هنا من بينام لما يصحى الصبح مثلا بيصحى على المبدا كله بيصحى على المبدا ولا في حد ممكن يصحى مع نفسه كده انا على المبدا مع التكرار يعني مع تكرار المنبه خلاص ما عادش ليه لازمه انت لو عندك وقت عالي قوي هتلاقي نفسك بتصحى كل 8 الا ربع انت بعدك الساعه 8 هتلاقي 8 الا ربع انت صاحي بتبص الساعه دي حاجة يعني غير إرادية بس انت قاعد بتفكر فيها وبتاع ومش عارف ايه وفي دماغك على طول انا هصحى الساعة 8 هصحى الساعة 8 تلاقي نفسك دماغك مظبطة مع الساعة مع بتاع الألارم الأول انت بتصحى اصلا 8 ل 10 كل يوم تلاقي نفسك كل يوم بتصحى قبلها ب 10 دقايق بربع ساعة بس انت بتسيب ده انت تقدر تتحكم في نفسك تتحكم في تصرفاتك تتحكم في الناس تتعامل مع مين ايه تتعامل مع مين ازاي يجي لك المدير البرج يقول لك انت هتعمل ايه واسمع الكلام ده انا بقوله لك لا انا مش شغال عندك احنا كلنا شغالين في الشركة وكلنا زملاء واحد محدش يجي يتنب عليا ويقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه انت اه تطلب مني في الشغلانه انا اعملها لك ما عجبتكش يا سيدي عندك شركه روح اشتكي فيها لكن انت ما تتنبش عليا انا شغال عندك انت ماشي فلازم الاتيتيود برضه تبقى يا باشمهندس خالد حاجه مهمه جدا الانضباط النفسي مهم جدا ان في ناس اللي هو مش في مخه برضه ايه انا رايح الورديه ادينا هنصطاد ادينا هنعمل مش عارف ايه ما فيش مانع خالص ان انت تصطاد انا عن نفسي كنت بصطاد بيجي ساعه الشغل خلاص في تركيز بقى في ساعة بحر عالي انا قاعد قدام خطيف خلاص سيب الموبايل بقى وبتاع البرج مثلا 15 واط ده مستنيين العميل يجي بعد بكره عشان نشتغل عشان مش عارف ايه والبرج حلو ومبطلين مكان ماشي خلاص مفيش حاجه انا مش جايبني على الزبون اعمل اللي انا عايزه اقرا العب اعمل مش عارف ايه راح اصطاد خلاص الدنيا حلوه يعني بتاعت الشغل خلاص شغل زي دلوقتي الدور اه يعني ناس حبايبي وكل حاجه وبتاع طالما في شغل لا خلاص يعني احنا اللي احنا فيه ده شوف الشركه مش جايبانا هنا عشان نقعد نفس القعده اللي موجوده على البرش ده هي في فرق هو ده الفرق اللي هيحصل فده لازم يكون في انضباط نفسي ولازم يكون في تحكم في تصرفاتك بتعمل ايه وبتعمل ايه مع مين وما بتعملش ايه مع مين فده بالنسبه لنقطه الاتيتيود ما رضيتش اطول فيها في البدايه عشان خاطر بس فالرساله واضحه وصريحه مختصره مره واحده فما ينفعش بقى لو سمحت صوتك واضح وصوت عالي لا يعني مش ان احنا برضو يعني ان احنا ان الموضوع يتجاوز ان انت بقى تفضل كل شغلانه لو سمحت يعني مثلا مره في ضمن المحادثه يعني مره في حاجه تاني الصوت يبقى واضح نفسه الصوت نفسه واضح هو مش سامعك هو عايز يسمعك مره ثانيه اقول لك بقول ايه ده هو يا عم وبتاع استنى بس مش فاضيين لك صوتك عالي وواضح تمام يعني زعق راجل مش مشكله بس دي بقى حته ثانيه ان انت صوتك عالي دي برضو تبقى حاجه غلط لا مش غلط بس بقول لك مش عايز درجه الزعيق يعني ما تجيش مثلا هو بيسحبه واصله تقول له ما توقع كده في مصيبه النتها برضه عشان برضه غلط يبقى انت غلط بتخوف عالي هو بيسحبه واصله مثلا وانت توقع كده في مصيبه خط اتكسر بتاع واحد بيلدع عايز يلحق نبر الورق الاستيكر مش عارف ايه تمام لا انت يعني عارف كل حاجه في حدودها هي تمام بقول لك ايه لما يرد عليك ويتكلم لو هو مش سامعك وانت جنب مكنه اه انت عارف مثلا في دوشه حواليك في جنب مكنه شغاله في مش عارف ايه تروح تقف بيت على المكنه كده تمام هو بقى تروح تزعق له بيقول من سمره ايه برضو يعني حتى البداية جدا من مهندس المشروعات ان هو ستوب الناس دي عاملة مثلا 2100 وصلة 2113 فيجي واحد مثلا مهندس مشروعات جديد مثلا لسه جاي الاسبوع اللي فات ده رايح يتدرب مثلا على البرج يجي مثلا انتوا جبتوه قلت له خد الراديو وانزل اقف في السي ار سي واخد الراديو قول ستوب بقى تاور قول ستوب بقى تاور استور يا عم هم حاطين علامة خلاص عارفين هيقف فين وعارفين بيقفوا وعارفين بيعملوا ايه لما جه انت لسه بقى جاي واتصلت وحطوا نص متر زياده وحطوا 20 سم زياده خلاص ما الناس دي عارفه هي بتعمل ايه وسحب في نفس الخط ده 2100 وصل ما جيش انت بقى كمهندس مشروعات عشان خدت راديو تيجي كل وصله تقول لهم ايه ستوب وما تستوبش وبعد شويه وارجع شويه الحركه بتاعت الناس طول ما انت برضه هقول لك حاجه عارف كمهندس مشروعات يعني ماليش دعوه بالطول طول ما انت مهندس مشروعات وبالراديو طول ما انا برضه زي كده على الدكه برضه بالراديو انت مجرد ما تعدي من جنب اي حد لازم هيوقفك يقول لك اي حاجه يعني انت لو واقف في السي ار سي وهو بيسحب وصله روح في محطه التغليف هتلاقي واحد بيقول لك لا الناس عايزين كمان 20 سنتي عايزين كمان 20 سنتي مع ان لسه ساحبين 30 وصله ما كانش في حد واقف ولا عمره ولا عايزين 30 سنتي وانت تضطر تقول ايه اطور اصل المحطه بتقول لي عايزين 30 سنتي بقيت انت اللي وحش لما انت يعني انت عمال تشتكي وبتاع وانت لسه رايح اصلا وانت لو مش موجود هم هيتعاملوا فانت لازم تقول له تعامل على كده هو كده اصلا مش بس بيعمل حاجه المعطيه بس بيعمل مش عارف ايه هو اشتغل كده لو رحت المحطه الاولى بعد ما سحبوا برضه 30 وصله بنكلمهم كتير في الكاميرا وهو سحب برضه ده سحب كتير ليه حول الله والله ده قال على نص متر مع ان هو لسه سحب 30 وصله بس وكان شغال اه هو ده كان قاعد نص متر فحتى اتكلم الطاقه طور رجع لهم نص متر بقول لك مهندس المشروع ده هيعرفنا هنسيب الراحوت منه الراجل حد ياخد منه الراجل ده اللي بيحصل يعني ماشي مش مستاهل الله ينور مش مستاهل انا عايز حاجه يسر طبعا لازم نستفاد يعني ماشي برضو حته يعني اكتر حاجات برضو شدتني في حته البيرسونال سكيلز في مواقف بتحصل بتبقى يعني خارج عن الاراده قدر مثلا قدر العام حاجه غلط شد على مخطوف المخطوف ده ممكن يعمل مصيبه مش عارف ايه زي ما مهندس عمرو قال لازم نبقى احنا يعني ستاند باي في المواقف دي في حاجات فعلا بتحصل بتبقى على الاوبريتور اللي هو يعني هو عارف انا هعمل ايه طب هو شد على المخطوف انا مثلا يعني مع العامل بقى هنشوف يعني بس في مواقف لو هو ما تصرفش فيها بسرعه ممكن يحصل يعني كارثه يحصل حاجه مثلا واير يقطع مش عارف ايه حاجه واير يدخل في قطره في حاجات دايما عينينا في وبتاع حتى دخلت البرج داخل مش صح ممكن يطلع على واير على وايرين لازم يبقى عندنا يعني في سرعه ان هو انا عارف انا هعمل ايه في مواقف زي دي انا كان عندي سؤال برضو في نقطه هنا هو لما انا بتواصل مع العميل مثلا هتحرك على لوكيشن هل دي بتبقى بتاعتنا ولا انا مثلا ببلغ المشروعات اللي بتبلغ الكلاينت الحته دي برضو يعني لا مش بتاعتنا بيتي مع بعض في اي حرب في البرج خلاص يبقى الميتنج مع بعض نتكلم حتى لو برضه هيقف وزر نفسه على نفسه انكل باتر برضه المفروض يعملوا ميتنج واحنا هنقف انكل باتر وهنفلق بيه على المنصه اللي في بيته وهنقف اي حاجه من الكلام ده مع العميل مع البرج فورمان او السوبر او مدير البرج مش احنا بنتواصل مع العميل في الحاجات دي يا عم ايه؟ مش احنا بنتواصل مع العميل في الحاجات دي صحيح يسالك هو ايه اللي بيحصل طب الشد عندك كام طب انت ليه عايز تمشي طب هم ليه بيقولوا عايزين يفلقوا على المنصه طب هو مش عارف ايه بس في مره يعني هم يعني كان في عميل كان واقف كنا هطول عليكم ولا عيب؟ لا كنا في مره جنب المصنع والوزر وصل ل 45 وقف والسقاله بتشتغل وتتحط ومش عارف ايه والعميل ده كان الجنب الشمال